وأما كتابة أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب، وهذا كثير أيضا يصحح عليه الشيخ، شوف في آخر الألفية صفحة 155 نقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد عرض علي جميع التفصيل والتذكرة في علوم الحديث نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر العراقي إلى أن قال يقول عندك قبله وقبله إيه وقال قد عرض علي جميع التفصيل والتذكرة الرابع شيخ عظم الحفظ أجل فيه عظم الحفظ في مجلس لأنه بينون هل في مجلس أو في مجالس، يعني أحيانا الحفظ ابن حجر البخاري في أربعة مجالس جلد أربعة مجالس يعرض البخاري وما زال هذا الجلد موجود، يعني نسمع من يجلس يلقى عليه 16 ساعة في اليوم قوي المسند مثلا بأقل من شهر، يعني في أيام ما أدرك سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر واحد، أشك أن هذا صبر تحمل، لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتب وبيان مشكلاتها، يعني عندي لها الكتاب هؤلاء الذين قرأوا مسند في شهر، يعني هذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم معروفة عندهم، لكن لو كان هذا الشهر في قراءة 100 حديث وبيان ما فيها من أحكام وفيها مشكلات وتوضح هذه الحديث كانت أجدى، لأن مسألة الرواية انتهت انقضت، يعني العرض هذا من أجل الرواية فقط لا من أجل الإفادة، فمن قضى عصر الرواية على طلاب العلم ومع شيوخهم أن ينتبهوا إلى الدراية ويهتموا بالاستنباط من هذه الأحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين والقراءة والتعلم والتعليم. مقصود أن الطباق يكتب اسم الشيخ بعد البسملة قرأنا على فلان بفلان بفلان كامل مع الثناء عليه والدعاء له، ثم بعد ذلك يكتب أسماء السامعين، يعني بيان يكتب يبون أسماء السامعين قبل البسملة وهذا موجود، وأحيانا يكتب أسماء السامعين في آخر الكتاب إذا انتهى الكتاب قيل سمع فلان وفلان وفلان وفلان هذا الكتاب ثم الشيخ صحيح وسامعين قبلها مكملة. بعضهم يقول لا تكتب في البسملة لأنه اسم من الأدب، البسملة يبدأ بها تكتب على يمين البسملة لا تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة إنما تكتب عن يمين البسملة، يقول وسامعين قبلها مكملة مؤرخا في تاريخ كذا أو جنبها بالطرة جنب البسملة أو آخر الجزء، هذا كثير هذا الأكثر أن تكتب الأسماء في آخر الجزء وإلا ظهره، يعني إما أن تكتب في آخر الجزء وإلا في الوقاية، الكتاب يوضع له وقاية في أوله وفي آخره فتكتب الأسماء أما في وجهه أو في آخره في الورقة التي هي وقاية الكتاب وإلا ظهر بخط موثوق بد أن يكون الكاتب ثقة، لماذا؟ لئلا يزيد في الأسماء وينقص منها، يزيد في الأسماء فيثبت رواية من لا رواية له أو يحذف من هذه الأسماء فيعرض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب تفريقه أو قصده السيء، لا هذا يطيل الكلام ويعوق على الكتاب على البدء بالكتاب لأنه ليس من أصل الكتاب، بخط موثوق بخط عرفة يكون خط معروف خط شخص مجهول ما يدرى منه ولو بخطه لنفسه كفى، يعني إذا أثبت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق يثبت له رواية الكتاب ولو كان هو الذي أثبت نفسه، إن حضر الكل وإلا استملى، إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب، إن حضر قراءة جميع الكتاب وإلا استملى من هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة الكتاب أنت فاتك شيء؟ فإذا ذكر اسمك قال بفوت يسير من كذا إلى كذا أنت فاتك شيء؟ تقول الله ما فاتني شيء اترك اسمك خلاص أنت سمعت الكتاب كامل أنت فاتك شيء؟ والله حضر فاتني درسين درس كذا درس كذا يثبتها بفوت مقداره درسان أو ثلاثة إلى آخره إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة يعني يكون هناك شخص يعرف هؤلاء الطلاب والذي حضر منهم الغاب ويضبط هذه الأمور أو ثبت منهم أنفسهم صحح شيخ أم لا، يعني هل يلزم أن يقول الشيخ صحيح ذلك ما موجود في كثير من الكتب صحيح ذلك وكتبه فلان هذا موجود لكنه لا يلزم، يعني إن وجد هذه زيادة توثيقة وإلا لم يوجد فلا يضر صحح شيخ أم لا، وليعلن المسمى به يعني المسمى الموجود اسمه من بين السامعين إذا طلب إعارة هذا الكتاب الذي صدر فيه اسمه تلزم إعارته لأن لا من الأمر هنا، وليعلن المسمى به إن يستعر يعني يطلب الإعارة الاسم موجود في هذا الكتاب يحتاج النسخ هذا الكتاب يحتاج أن يقول إن نسخته من أصل ذكر باسمي إن يستعير وإن يكون بخط مالك صغير فقد رأى حفص وإسماعيل وكذا الزبيري فضها إلسيلوا، يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا إن كان الذي كتب الطباق هو صاحب النسخة كتبها بطبعه واختياره يلزمه أن يعيره يجب عليه أن يعيره، من الذي عزمه أن يكتب وإذا لم يعيرهم أنا ضاع اسماءهم من يثبت السماء لا بد أن يعيرهم قد رأى حفص بن غياث قاضي من كبار الحنفية ذكر عن نفسه أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة، إسماعيل القاضي أيضا من أئمة المالكية والزبيري رأوا فرضها لأن حصل قضية واحدة عند حفص الثاني عند إسماعيل وكلهم ألزموا بالإعارة واستحسن الزبيري هذا الحكم وما في حكم أفحص من هذا فصار مثلهم في الإجابة واللزوم إذ سئلوا يعني سئلوا الهمزة تحذف وقد تبدل بها ولا الأصل سئلوا قد تحذف الهمزة ويقال لسيما في الأمر سأل بني إسرائيل نعم وتبدل يا أن كما هنا إذ خطوه على الرضا به دل، يعني من أكرهه ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق ما في أحد ألزمه ورضاك يدل على أنك أثبت هذا الاسم فإذا لم تعره الكتاب ليأخذ أو لينسخه أو يستنسخه ويطيح على ينسخه ويقابله بعد المقابلة خلاص يثبت الطباق أنه ممن سمع من أضع سماعه وأنت أثبتته كمن تحمل الشهادة. يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؟ لأنه قد يقول هذه نسختي أنا حر لا نعيره. من يلزم من يجب علي أن أعير نسختي؟ أنت بطوعك واختيارك كتبت اسمه إذن يلزمك أن تعيره. قالوا نظير هذا يعني من سمع أو تحمل شهادة يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة ولا ترتب عليها ما ترتب لا ترتب عليها جهد وذهاب وقد يترتب عليها نفقة تأخذ سيارة أو ليموزين أو دابة تستعير دابة وتستأجر دابة تبي تؤدي هذه الشهادة من يلزمك بهذا؟ هذا من الواجبات من المسلمين بعضهم بعض. إذ خطه على الرضا به دل كما على شاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن وليحذر المعار تطويلا لبعض يعني الناس إذا استعار خلاص نسى هذه إساءة وليست من مقابلة الإحسان بالإحسان. يعني لو قيل بعض الكتب يعار ويجلس 30 سنة وفي النهاية ينسى المستعير أنه عارية ينسى ولا يرد وقد يتصور أن الكتاب له مع طول الوقت ينسى وحصل هذا كثير لنا ولغيرنا عارنا بعض الكتب في النهاية ما لا يرد الكتاب ويزعم أنه ملكه. واحد عار من طلاب العلم عار شخص وطالت مدة الإعارة حتى نسي كان عندي لك شيء الكتاب الفلاني مجلد الفلاني ليه تأخذ الكتاب كامل مجلد من كتاب كذا للموافقات كلا يا أخي ما أخذت من شيء تبقي متخذه. يعني مع طول المدة يحصل مثل هذا يحصل. وليحذر المعار تطويلا وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن لابد أن إذا استعار الأصل الذي أثبت فيه اسمه ونسخه أو استنسخه لابد من مقابلته على ما تقدم فيه لابد من عرضه على الأصل على ما تقدم ما لم يبن فلا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه. وذكرنا سابقا أو ذكر الناظم رحمه الله أن الخطيب قال تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في حال الرواية أن الكتاب لم يعرض. نعم بعض كل له طريقته كل له طريقته بعضهم يقول كبير كبير يذكر الكبير الكبير بعضهم يذكر الأشهر الأشهر بعضهم تأثير المسائل إيش فيه هذا لو كتب اسمه قبل غيره هو محر على حكم القاضيين وما أيدهم يعني. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.